هذه الشيلة بمناسبة زواج الشابين علي وعبد الرحمن أبناء محمد بن علي آل مسفر العلياني. كلمات فهد آل ثالب، أداء علي العلياني. يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا يا لا لا لا لا لا لا مرحبا هايل عد السيل والله يحيي من حضار. مرحبا هايل يا من وصل في ذا المقام اللي يشرف. مرحبا هايل عن دعوة المسفر وباسم أبو علي. مرحبا هايل عن دعوة المسفر وباسم أبو علي. مرحبا هايل عن دعوة المسفر وباسم أبو علي. مرحبا هايل عن دعوة المسفر وباسم أبو علي. يا محمد علي صالح لك الراية البيضة تنشر، أنت ونعم ومدحك يا محمد يذاع وينشر. أنت ونعم ومدحك يا محمد يذاع وينشر. والولد ما يطيب إلا على طيب جداً هو أبوه. والولد ما يطيب إلا على طيب جداً هو أبوه. لا تشيلون هم أبوكم الله يطول في حياته، لجلكم ما ترك شيء ولا حاجة إلا جابها. لجلكم ما ترك شيء ولا حاجة إلا جابها. ولمجداح من الماضي محل الجمايل وصلها. ولمجداح من الماضي محل الجمايل وصلها. عبد الرحمن ناسب ومحمد وهو رجال وافي، ابن هشبول الاستاذ المعلم عسى عمره طويل. كلهم عينين في راسي والواقع دليل. كلهم كلهم عينين في راسي والواقع دليل. والله تديمنا في ستر وخير وفرح وسعادة، واجعل القادم من أيامنا خير مما قد مضى. واجعل القادم من أيامنا خير مما قد مضى. مرحبا هايل عن دعوة المسفر وباسم أبو علي. مرحبا هايل عن دعوة المسفر وباسم أبو علي. يا محمد علي صالح لك الراية البيضة تنشر، أنت ونعم ومدحك يا محمد يذاع وينشر. أنت ونعم ومدحك يا محمد يذاع وينشر. يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا مكانه والولد ما يطيب الا على طيب جدنه وابوه والولد ما يطيب الا على طيب جدنه وابوه لا تشيلون هم ابوكم الله يطول في حياته لجلكم ما ترك شيء ولا حاجه الا جابها لجلكم ما ترك شيء ولا حاجه الا جابها ولمجداح من الماضي محل الجمايل وصلها ولمجداح من الماضي محل الجمايل وصلها عبد الرحمن ناسب ومحمد وهو رجال وافي ابن هشبول الاستاذ المعلم عسى عمره طويل واجعل القادم من أيامنا خير مما قد مضى